كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا طالبنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الزلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ووالي المؤسسة العربية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم في حسن الاستماع فليتفضل المشكور. Love.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا الله أكبر أنت مولانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق فصدق لما بين يديه وأنزل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الله يا قرآن. الله الله الله فيتبعون ما والله يقول في العلم يقولون

المزومة والأنعام وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم فإن أسلموا فقد اهتدوا. الزعفران تليفون 500 الزعفران